الرابع والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول. وهكذا الوصف إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفا تقول خل المسح والمجونا وأقبل الحجاج وأجمعونا ومر بزيد رجل ظريف واعطف على سائلك الضعيف. كلام جميل جميل جدا فيها الملح وحكم فيها حق فيها حكم فيها نصائح. قول باب التوابع، التوابع جمع تابع وهو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، فهذا تعريف التابع. التوابع جمع تابع وهو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل، أي في هذا التركيب الذي تذكره مثل جاء زيد الفاضل في إعرابه الحاصل، أي في هذا التركيب الذي تذكره تلفظ به مثلا الآن، والمتجدد أي في تركيب آخر تقول مثلا جاء زيد الفاضل في هذا التركيب تابع لما قبله، والمتجدد تجدد العامل فيتجدد الإعراب للتابع للمتبوع فيتجدد للتابع تقول رأيت زيدا الفاضلة، هذا معنى واضح. فهذا هو تعريف التابع، تعريفه هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل أي في التركيب الحالي أو والمتجدد أي في تركيب آخر. فمعنى ذلك أي معنى قول الحاصل المتجدد أي أنه كلما تغير إعراب الاسم وهو المتبوع بسبب تغير التركيب تغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغيير، هذا معناه الحاصل المتجدد أي أنه كلما تغير إعراب الاسم بسبب تغير التركيب تغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغيير بنفس ذلك التغيير. فهذا التعريف يحفظ للتابع فهو تعريف جيد. وأما جماهير النحاة فلم يعرفوه، قال أبو حيان أي في سبب ترك جمهور النحاة التعريف، قال أبو حيان لم يحده جمهور النحاة لأنه محصور بالعد فلا يحتاج إلى حد، فأكثر النحاة ما حدوا التابع أنه كذا وكذا كما ذكرنا بل تركوا حده. قال أبو حيان في علة ذلك وبين سبب ذلك قالوا لم يحده جمهور النحاة لأنه محصور بالعد فتركوا حده، واضح، فتركوا تعريفه بالحد، ولكن لا بأس من حده لا يمنع حده، حده ليس بممنوع، فمن حده لا بأس، ومن ترك حده باعتبار المعلوم بالعد محصور في أشياء معينة كذلك أيضا لا بأس. وهذا التابع خمسة أشياء على التفصيل، التابع وهي عطف، وهي العطف عطف البيان والتوكيد والنعت والبدل وعطف النسق، هذه هي التوابع خمسة أشياء، النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق. وإذا اجتمعت هذه التوابع مثلا الشخص جمعها في كلامه، إذا اجتمعت هذه التوابع فكيف ترتب؟ إذا اجتمعت في كلام المتكلم كيف يرتب؟ أيها يقدم وأيها يؤخر؟ وما هو الذي يأتي به بعد المقدم مباشرة؟ ها من يجيب؟ إذا اجتمعت هذه التوابع فكيف ترتب؟ كيف؟ من ما ذكر من؟ أيش أنا قلت؟ التوكيد والبدل وعطف النسق، أحسنت، هكذا ترتب عند الاجتماع، يقدم أولا النعت ثم يؤتى بعطف البيان ثم يؤتى بالتوكيد ثم يؤتى بالبدل ثم يؤتى بعطف النسق، إذا اجتمعت في الكلام هكذا ترتب. فتقول جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد. جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه توكيد نفسه أخوك البدل وزيد، ترتبها هكذا. وقد قال السيوطي في فريدته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل ونسق، وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاعي. شاهدنا هذا: وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاعي. قال: يتبع في الإعراب أسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل ونسق، وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاعي. وآخر يقول: إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل، فانعت وبين وأكد أبدلن وجي بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل. واضح؟ إيش لان قال؟ أن تكتب الأبيات هذه جميلة تحفظونها لا بس ما أحببتم. ثم قال السيوطي في فريدته بعدما ذكر من التوابع مع بيان توكيل بدل عطف نسق، قال السيوطي في فريدته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل، نعت بيان ثم توكيد بدل ونسق، وعند الاجتماع ونسق وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاعي، كذا ترتب على نزاعي. وقال آخر: إن التوابع إن جاءت بأجمعها، إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل، ورمت تحوي من الترتيب ما نقل، فانعت وبين وأكد فانعت وبين وأكد أبدلن وجي، فانعت وبين وأكد أبدلن وجي وجي، فانعت وبين وأكد أبدلن وجي بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل، بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل. فهذا هو أو هذه هي التوابع كما أشار الناظم رحمه الله تعالى بقول العطف والتوكيد أيضا والبدل، توابع يعربن إعراب الأول. وهكذا الوصف إمضاها الصفة موصوفها منكرا أو معرفة، فذكر أن التوابع أربعة، وعند التفصيل تكون كم؟ خمسة، لأن العطف عطفان، عطف بيان وعطف نسق، فعند التفصيل تكون خمسة، عطف عطفان، عطف بيان وعطف نسق. أما بالنسبة للعامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع، فإذا قلت جاء زيد الفاضل فالعامل في الفاضل هو نفس العامل في زيد، هذا هو الأصل. العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع، فإذا قلت جاء زيد نفسه فالعامل في نفسه هو نفس العامل في من؟ في زيد. واضح؟ جاء زيد الفاضل كذلك، جاء زيد أخوك أيضا، جاء زيد وعمر، فالعامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع، إلا البدل فيه خلاف، إلا البدل فيه خلاف، فمنهم من قال العامل فيه محذوف دل عليه العامل في المتبوع. والذي يظهر أننا نجري الباب على نسق واحد، أن العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع حتى البدل، حتى البدل، فلا يستثنى شيء. وهذا مذهب جماعة من النحاة، أن العامل هو نفس العامل في المتبوع مطلقا ولا يستثنى شيء، يعني في جميعها. وكل هذه التوابع تعرب بإعراب المتبوع، كلها هذه التوابع التي ذكرت تعرب بإعراب المتبوع، كما أشار إلى ذلك الناظم في قوله: تقول خل المزح والمجون وأقبل الحجاج أجمعون، أمر بزيد رجل ضريف وأطف على سائلك الضعيف. فقلنا وهذه التوابع التي سمعت تعرب بإعراب ما قبلها وتعرب بإعراب المذكور كما أشار ذلك الناظر في قوله تقول وقل الفتح والوجود وأغفل الحجاج وأجب عيونا أمر بزيد الرجل ليفي وأقص على سائر كالضعيف فكل هذه الطوابع التي سمعت تعرب بإعراب ما قبلها وتعرب بإعراب مسبوح كما ذكر الناظر رحمه الله تعالى. فهذا هو حاصل الكلام على التوابع إجمالا نعيده باختصار اسرع مما ذكر. التابع تعريفه هو المشارك لما قبله في اعراب حاصل المتجدد. ما معنى الحاصل المتجدد؟ اي انه كلما تغير التابع في الاعراب بسبب تغير التركيب تغير المجهول، كلما تغير التابع غير المجهول، فإن تجدد للتابع للمسموع الآخر، فإن تجدد للمسموع إعراب تجدد للتابع، وكلما تغير المسموع بإعراب تغير التابع بإعراب المسموع. فهذا هو بالنسبة لسليم التابع. وأما بالنسبة لهذه التوابع فهي أخذ التفصيل وأربعة على الإجمال المعد وعطف البيان والطريق والبدل وعطف النسخ، وإذا اجتمعت ترك على هذا الترتيب إذا اجتمعت. وأما بالنسبة لعقلها فقد تقدمت إشارة إليه أنها تعرف بإعراب المجهول، بالنسبة لعراقها تعرف بإعراب المجهول إن كان مرفوعا رفعا وإن كان منصوبا مسلما ما بين آخر الحركات الإعرابية المعلومة. هذا هو درسنا إجمالا كما أجمل هنا. وأما على التفصيل فإن شاء الله نأخذها واحدة واحدة أو واحدا واحدا نأخذ هذه التوابع المشارة أيضا، لأنه ما تعرضنا بل هو أجمل كما ترى أجمل هنا، فنأخذه إن شاء الله لفائدة حتى تحصل الفائدة. نأخذ توابع واحدا واحدا فنعرف أمثلة رحمه الله تعالى. قال تقول خل المزح والمجون، عمر عندك خل المزح والمجون، نعم معنى ترك المزح والمجون، كان يقولون المزاح الماجن هذا فلان عنده مجون اي يمزح كثيرا، اي يقول من يمزح يسمونه بالماجن ويصفونه ماجن، وكان الان الماجن الذي هو يعني هكذا نعم. لكن الماجن هو الذي يمزح هذا ماجن يقال له، نعم الفاعل الذي نطق خلي بع الامر المزح مفعول به منصوب والمرونة روح الخاص والمجون مرور على المزح والمعطوف على المنصوب منصوب على الإطلاق. والشاهد أنت معنا في الإعراب مثل الموعدي والتبعية هنا بأي شيء بالعقل، أنت تبعية بالعقل. وأقبل الحجاج وإجمعونا سامع عندنا فرق نظر أغمل فعلا نعم نعم أجمعون وكيل مرفوع من رفعين الواو والألف الإطلاق. طيب ما شاء الله شاهد أن التبعية هنا دي نوع آخر من أنواع التوابع وهو التوكيد، تبعية بالتوكيد. قال وامر بن زيد رجل ريفي، عادل عندك عادل عادل الصغير عمر عادل من انت الثالث عندك يا عادل خليفه طيب عرب ما يخلوك نعم وامرر امرر فعل الامر يحكم فعل من المسلم زيد لا حرف جر وزيد مجرور كلام جميل اسم الظاهر على اخره جار مجرور مع الفعل مرور أمرين. بدل احسنت رجل بدل من زيد بدل من جرور جرور ضريب رجل ضريب هذا جمع نوعين هذا المثال من نوع التابع يعني رجل احسنت صفي رجل والشاهد رجل ضريب من نوع التابع ابدا والمعنى فرجل بدل وضريب قال ومربي رجل ضريف فاقص على سعيد كسعيد هذا مثال اخر فضل الاسلام نعم قد فعل امر الفاعل ضمير وصفه تقديره انت وعلى حق في الارض ورائل مجرور بعلى وعلى مجرد الكسر الظاهر على اخره سائل مضاف والكاف قاف اليه الضعيف صفه احسنت الشاهد تبعيه هنا بالوصف وقوله وهكذا الوصف اذا ظهر صفه الوصف والصفات البصريين يقولون بالوصف في باب المعنى يقولون هذا الصفه والوصف هذه عباره البصريين هكذا الوصف اذا ظهر صفه وهما تعبيران وعراتان للبصريين واما البصريون فيقولون النحو عمارته النحو وهذه الالفاظ الثلاثه مترادفه صفه وصف نعم كلها الفاظ مترادفه لكن تعبير البصر والصفه تعبير البصريين والتعبير بالنحو تعبير الكوفيين عماره الكوفيين نحو هو المشهور باب النحو يقولون ان هذا المشهور وإن هذا هو حاصل كلام هذه الطوابع جمالا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وهذا الوصف إذا ضاح الصفة موصوفها منكرا أو معرفة ضاح المعنى مشابهة تخل المزح والمجونة وأقبل الحجاج وأجونة امر بزيد الرجل الضريف واعطف على سائلك الضعيف واعطف على سائل ضعيف تقدم الكلام على هذا اجمالا وان التوابع خمسه وانها ترتب وتذكر كذا نعت بيان ثم توكيد ثم بدل ثم نسق وهكذا ترتب عند الاجتماع وناخذها ان شاء الله مرتبه على ما ذكروا ناخذ مرتبه فنبدا ان شاء الله في تفصيلنا في نشرنا نبتدئ معه ثم نحفظه البيان ثم بالتوحيد ثم بالبدل ثم بعرف النسخ ان شاء الله تعالى ونسال الله ان يعين ولكن قبل الشروع فيها نريد أن ننبه على هذا الذي ذكره المثال وأمر المثال رجل ضريف في باب النكرة من المعرفة وهذا جائز وهذا جائز وأمر بزيد رجل أدنى رجل من زيد ففيه إبدال النكرة المعرفة وهذا هو الصحيح أنه يجوز كما قال الله تنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فأفضل ناصية ثانية من المعرف الأولى لنشفعا بالناصية نقية كاذبة خاطئة فهذا جائز أن تبدل النكرة من المعرفة جائز وكذلك أيضا العكس إبدال المعرفة من النكرة أيضا جائز العكس كما لا يجوز إبدال المعرفة من النكرة جائز وإنما تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله والصراط الثاني بدل من صراط الاول وصراط الثاني معرفه وصراط الاول نكره الذي اردنا التنبيه عليه عند قوله ومرور بزيد رجل ضريب فيه كان نكره من معرفه وهذا جائز لم يعتاد، وايضا لا يتدل عليه لمصنعا بالناصيه. وكذلك العكس والمثال سمعت وان تركان الى صراط مستقيم صراط الله. واما بالنسبه للشرح ما اجمعنا الله تعالى في هذا الباب الذي هو باب التوابع، فنبدا بالنعت ونذكر تعريفه. النعت تعريفه هو الابع المشتق او المؤول بالمشتق، التابع المشتق او المؤول للمشتق، المباين للفظ متبوعه، المباين للفظ متبوعه، مباين المخالفه، المباين للفظ متبوعه، الموضح لمتبوع المعارف، المخصص لوضع النكرات، التابع المشتق او المؤول للمشتق، المباين لمتبوعه، الموضح لمتبوعه المعارف، المخصص له في النكرات. هذا هو تعريف النعت. نشرح التعريف. فقوله التابع المشتق، تقدم الكلام على التابع وعلى تعريف التابع. واما قوله المشتق فالمشتق المقصود به ما دل على حدث وصاحبه وطبعا معنى الفعل وحروفه، هذا هو المشتق، ما دل على حدث وصاحبه وتضمن معنى الفعل وحروفه. النقاط خمسه، المشتقات في النحو خمسه، يعني قصته كثيرا لكن مشهوره هذه خمسه: فاعل، اسم مفعول، صيغه مشبهه في التقدير، صيغه المبالغه. هذه تحفظها، هذه المشتقات، فهي مرتبنا وهي كما ترى دل على حدث وعلى صاحب الحدث. وقولك القائم دال على حدث وهو القيام، ودال على صاحب الحدث. وقولك ضارب كذلك دال الضرب، ودال على صاحب الضرب، هكذا. وأمر المؤول بالمشتق فالمراد به هو الجانب الذي يفيد من المعنى يفيده المشتق، الذي يفيد من المعنى ما يفيد المشتق. وتضمن معنى الفعل دون حروفه، تضمن معنى الفعل دون حروفه. طيب، قلنا المشتق هو ما دل على حدث وصاحبه، ضارب دال على الضرب وهو الحدث وصاحب الضرب، هذا واضح. وتضمن معنى الفعل، ضارب ضمن معنى ضرب، أليس كذلك؟ ضمن معنى ضرب، كلها تضمن معنى المقصود هو الضرب. وضمن أيضا حروف الفعل، أليس كذلك؟ ضارب ألم يتضمن حروف ضرب؟ ضمن حروف ضرب، هذا مشتق يقال له. ما دل على حدث صدر وتضمن معنى الفعل وحروفه فهذا مشتق، ضارب مشتق. الثاني المؤول المشتق، المؤول المشتق المقصود به الجانب، اي ليس واحدا من الجانب ذكر، وهو يتضمن معنى الفعل دونه، يتضمن معنى الفعل دون الحكم، مثل اسم الاشاره: مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا. ومثل اسم الموصول: جاء الرجل الذي قام، جاء الرجل الذي قام. ومثل كذلك ايضا ذو بمعنى صاحب: مررت برجل ذي مال، جاء رجل ذو مال، رايت رجلا ذا مال. كذلك ايضا من المؤول المشتق، ليست مشتقه كما تراها، ما هي فاعل مفعول ولا شيء، ليس كذلك. ومن المؤول المشتق ايضا كذلك اسماء النسب: مررت برجل حضرمي، مررت برجل عدني، مررت برجل صنعي، وهكذا. اسماء النسب من المؤول بالمشتق. ومن المؤول المشتق الجمل أيضا، من المؤول المشتق الجمل واتقوا يمن ترجعون فيه إلى الله. فجملة ترجعون صفة ليوم، جملة ترجعون صفة ليوم. طيب هذا يقال له مؤول ترجع، أنا ذكرت لأنه ثلاثة أشير إلى المؤول المشتق، ترجع معنى هذا الذي ذكرنا آنفا. قلنا المؤول المجتمع هو الجامد، مثل اسم شرف، اسم موصول، ذو بمعنى صاحب، كذلك اسماء النسب، حضرمي، قرشي، كويتي، يمني الى اخر ذلك، هذه اسماء النسب. ومثل الجمل بعد النكرات يوصف بها ونصفها، فهي ايضا مما تؤول بالمشتق. اتقوا يوما ترجعون فيه، اي اتقوا يوما مرجوعا فيه الى الله، مرجوعا فيه تؤولها بالمشتق. هذا المؤول المشتق ما تضمن معنى الفعل دون الحروف. عندك اسم الإشارة، هل في حروف الفعل؟ في شيء حروف الفعل، لأنهم هم لما يقولون مرضوا لزيد هذا يؤولونه بالمشار إليه، مرضوا بزيد هذا أي تأويل مرضت بزيد المشار إليه، إن شئت مرضت بزيد هذا أي الحاضر، أي الحاضر هذا أي الحاضر. فالآن هذا هل هي حروف الحاضر أو حروف حضر الفعل؟ ما في حروف حضر ولا في حروف أشارة أكذلك. فإذا يتضمن معنى الفعل الذي هو حضر أو الذي هو أشارة دون إيش؟ دون حروفه. فهذا يقال له مؤول مشتق، لأنك تؤول بشيء مشتق، فتقول مرض بزيد هذا الحاضر أي المشار إليه. واضح. أيضا اسم الموصول من المؤول المشتق، كيف يؤول؟ تقول مررت بالرجل الذي قام، أي المعهود قيامه، فأول هكذا مررت بالرجل الذي قام أي المعهود قيامه. فلا أولناه بالمشتق لأنه اسم جامد ومعنى عسل، فيحتاج إلى تأويل. فهو جامد إن تضمن معنى الفعل دون إيش؟ دون الحروف. فإن تضمن معنى الفعل والحروف يقال له إيش؟ فإن تضمن معنى الفعل والحروف إيش يقال له هذا؟ هذا مشتق. لكن إن تضمن المعنى دون الحروف هذا من المؤول بالمشتق. عندنا كذلك ذو بمعنى صاحب، تقول جاء رجل ذو مال، جاء رجل ذو مال، هذه تأويل جاء رجل صاحب مال، هل هو من الأول أم من الثاني؟ من المشتق أم من المؤول المشتق؟ لا شك أنه من الأول المشتق، لأنها لم تتضمن حروف إنما تضمنت معنى فقط، أن تؤول بصاحب، صاحب فيها حروف صحيبة. واضح. تلك أسماء النسب، مررت برجل حضرمي، هذا كيف تؤول؟ تؤول بمنسوب إلى حضرمون أو بمنتسب إلى حضرمون، هذا أو هذا، منسوب أو منتسب، إما اسم الفاعل أو اسم المفعول. هكذا تأويل أسماء النسب، مررت برجل حضرمي، يعني منسوب منتسب. بقي معنى الجملة، الجملة من لفظها، واتقوا يوما ترجعون فيه أي مرجوعا فيه إلى الله، بحسب السياق، الجملة بحسب السياق الأول. طيب انتهينا من تعريف النحو ومن تقسيم النحو. بعد ينقسم إلى قسمين، مشتق ومؤول بمشتق. طيب وأيضا كذلك من التعريف نستفيد فائدة، وهي أن النحو من حيث الفائدة يؤتى به لفعلين ذكرتا في التعريف، بحسب التعريف ذكر في تعريفه فائدتان للنحو بجانبه. الفائدة الأولى أنه إذا أوتي به بعد المعرفة أفاد الإيضاح، أفاد الإيضاح، هذه فائدة أولى. والفائدة الثانية أنه إذا أوتي به بعد النكرة أفاد التخصيص. فإذا فائدة النحو الإيضاح، وذلك بعد المعرفة، جاء زيد أفاضل، فهنا ما استفدنا تخصيصا وإن استفدنا إيضاحا، لأن زيد معلوم لا تربما شرطه باسمه على سبيل الاتفاق غيره، فاحتجنا للانتظار فقلنا الفاضل اخرجنا غير الفاضل فهو نقل فقط. وان اوتي به بعد النكره ان فائدته التخصيص، مررت برجل حضرمي مثلا، مررت برجل فاضل، خلناها مررت برجل فاضل، ماذا استفدت منها؟ استفدنا التخصيص اي تقليل الشيوع في هذه النكره وتضييق الافراد لانك لو قلت جاء رجل هذا شائع يشمل الفاضل والفاسق والى العالم الاخر ذلك، فاذا اتيت بالنعم تكون قد قللت الشيوع وضيقت الافراد، فتقول جاء رجل فاضل، ماذا استفدنا من النعم؟ التخصيص، فهنا حصل به الافراد ولم يحصل تغليل الافراد وتضييق به الافراد، فصار الرجل الذي جاء من جنس من الفضلاء خرج غير الفضلاء، جاء رجل عالم صار اللفظ بدون المعد سواء اختلف فصار ضيق على هذا اللفظ، فالذي جاء هو رجل من جنس العلماء فخرج العلماء. فاذا المعد بعد النكر يفيد، المعد بعد النكرات يفيد التخصيص، وبعد المعارف يفيد الإضاحة. هذه فائدة المعد، هناك فوائد أخرى لكن نقتصر على هذا، هناك فوائد أخرى لكن نقتصر على هذا. طيب، أما بالنسبة لحكم المعد إنه تابع لمنعوته في سواء كان هذا حديث كما سيتصل تابع لمنعوته في الإفراد والتثنية وفي كذلك إيش الرفع والنصب والخفض، أي واحد من أوجب أن يكون عاما في السببي وفي الحقيقي. نقول هذا يعني منعوتي باثنين من خمسة، وهذا يشمل السببي والحقيقي. الإفراد واحد من التثنية والإفراد، وواحد من التذكير، واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وواحد من أوجه الإعراب الثلاثة. ليش يصير معنى ستة؟ صح ستة سيصير مئة خمسة، ستة خمسة نترك هذا فنقول النعت يتبع منعوته إن كان حقيقيا لدعوه في أربعة من عشرة، هذا نمشي عليه، إن كان حقيقيا يتبعه في أربعة من عشرة. نذكر العشرة أولا، هذا باعتبار ما استحبه حتى إذا راجع استحبه شخص يكون فاهم الآن. يتبع منعوته إن كان حقيقيا في أربعة من عشرة، العشرة هي ثلاثة من أوجه الإعراب، أي فكذلك رفع ونصب وخفض، وعندنا وجهان من التعريف والتنكير خمسة الآن، وعندنا وجهان من التذكير والتأنيث، بقي إيش معنى ثلاثة؟ كما ذكرناها وجهان من التذكير والتأنيث، بقي هذه ثلاثة أوجه من الجنس الإفراد والتثنية، فهو يأخذ عند الإتباع يأخذ أربعة من هذه العشرة. فإذا قلت جاء زيد الفاضل، النعت لا تبع من عجب كم العشرة؟ جاء زيد الفاضل في أربعة من هذه العشرة، فأخذ من التعريف والتنكير ما التعريف لأن منعوته معرفة لأن المنعوت، وأخذ من الإفراد والتثنية والجمع ماذا؟ الإفراد لأن المنعوت مفرد، وأخذ من التذكير والتأنيث ماذا؟ التذكير لأن المنعوت مذكر، بقي فهم من الإعراب، أخذ ماذا بالإعراب؟ رفع النصب والخفض، أخذ الرفع لأن منعوته مفرد، كم هذا أخذ من عشرة؟ أربعة من عشرة، واضح أربعة من عشرة. هذا بالنسبة إذا كان حقيقيا فإنه يتبع منعوته بأربعة من عشرة، فإن كان سببيا سيأتي ضابط هذا وهذا يعني تميزني من سيأتي، فإن كان سببيا النعت فإنه يتبع منعوته باثنين من خمسة، إن كان سببيا فإنه يتبع منعوته باثنين من خمسة، إن كان سببيا فإنه يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من أوجه الإعراب واحد أوجه الإعراب وواحد من أوجه التعريف والتنكير. واضح؟ هذه الخمسة. إن كان سببيا فإنه يتبع منعوتة باثنين من خمسة، واحد من أوجه الإعراب يأخذها وواحد من أوجه التعريف والتنكير. نضرب مثال للسببية: جاءت هند الفاضل أبوها، جاءت هند الفاضل أبوها، ففي كم تبع الآن العودة؟ لا، ما في أربعة يا عبد الرحمن، في اثنين من خمسة. ننظر الآن في أوجه الإعراب ماذا أخذ؟ أخذ أحسنتم. ننظر في أوجه التعريف والتنكير ماذا أخذ؟ أخذ التعريف لأن منعوته معرفة. ننظر في أوجه التذكير والتأنيث، التذكير والتأنيث ما تبع منعوته الثالثة، فقلنا جاءت هند الفاضل أبوها، فهو يتبع ما بعد في مسألة التذكير والتأنيث. لا تنظر للمنعوت في السببي، وإنما تنظر إلى بعده. جاء زيد الفاضلة أمه، لا تقول الفاضل أمه، خطأ، لأن هذا زيد والسبب يتبع ما بعد في مسألة التذكير والتأنيث. وأيضا في مسألة الإفراد، في مسألة الإفراد والتأنيث فإنه دائما يكون مفردا، لا ما بعد ولا ما قبل، دائما السبب يكون مفردا. فتقول جاء الزيدان الفاضلة أمهما، جاء الزيدان الفاضلة أمه، ما نكون على الآن في مسألة الإفراد والتثنية والجمع. الآن عندنا جاء الزيدان الفاضل أمهما، ما نكون معنا أفردناه. فعندك قاعدة في السببي أنه يتبع ما قبل اثنين من خمسة فقط، واحد من أوجه الإعراب، واحد من إيش؟ تعريف والتنكير. طيب بقي معنا مثل التذكير والتأنيث، وبقي مثل إيش؟ الإفراد اثنين والجمع، كيف النظر فيها؟ أما بالنسبة للإفراد دائما تجعله إيش؟ مفردا السببي. وأما بمسألة التذكير والتأنيث فإنك تنظر ما بعده، تنظر لما بعده.